بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب زكاة الفطر. قال أبو داود رحمه الله باب زكاة الفطر، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صغرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صغرة للصيام أو للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. يذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر فريضة على المسلم. نعلم بعد ذلك أنه ذكر أنها فريضة على كل مسلم، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من فرضية هذه الزكاة، قال طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم توقيت أداء تلك الزكاة، من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، وأن أداها بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقة. فبين التوقيت أداء تلك الزكاة أو نهاية توقيت أداء تلك الزكاة، فهي زكاة مقبولة متى أديت قبل صلاة العيد ومتى أديت بعد الصلاة هي صدقة من الصدقة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الزكاة طهرة للصيام من اللغو والرفث. قلنا الإنسان لو كان هناك قصور أو تقصير في أداء العبادة كيف يتم جبر هذه العبادة؟ يبقى الصيام عبادة وهي قربة من أبواب القرب إلى الله تبارك وتعالى. إن انتهى ذلك الصيام شائبة من لغو أو رفث، ونجد أن اللغو يؤثر في تلك العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهر للصائم من اللغو. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن من صفات المؤمنين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو. قلنا اللغو عبارة وكلام مباح ولكن كلام لا حاجة إليه، كلام لا حاجة إليه. ولذلك لما نيجي نقرأ دوما في الصفات التي يذكرها ربنا سبحانه وتعالى للمتقين الأولياء نجد هذا التأكيد على تلك الصفة، التأكيد على تلك الصفة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. نقول صفات من الصفات التي يذكرها ربنا سبحانه وتعالى فلاح المؤمن هو الإعراض تماما عن اللغو. وربنا سبحانه وتعالى عندما يذكر ما هي صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولذلك نجد يعني كيف يدفع الإنسان ذلك اللغو عن نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية مقرونة بقضية الإيمان، القضية دي مقرونة بقضية الإيمان. لذلك كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلنا لما يزداد منسوب الإيمان إذ الإنسان عند ذلك يستطيع التحكم في كلامي، يستطيع التحكم في كلامي، وإلا شهوة الكلام دي شهوة موجودة عند كل الناس. ولكن قلنا إن هذه الشهوة كيف تستغل لصالح الإنسان؟ هذا لا يكون إلا بتوجيه تلك الآلة، توجيه تلك الآلة. لا نقول نمتنع عن الكلام، ولكن هناك كلام كثير يستطيع الإنسان أن يتكلم به ثم يثقل به الميزان. فهي أذكار كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تركنا الأذكار الموظفة أو الأذكار المطلقة التي تقرأ قراءة القرآن للاستغفار والتوبة. نقول هناك مجال واسع لهذه الآلة للعمل، وبالتالي لكن ننتقل كلمات الطيبات التي يثقل بها الميزان. فكان من صفات عباد الرحمن ومن صفات المؤمنين الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح في الدنيا والآخرة، نجد أن من صفات هؤلاء الإعراض عن الذنب. يبقى له عبارة عن الكلام الزائد، كلام مباح زائد، لا حاجة لذلك الكلام، فما نتكلم بذلك؟ نعرف أن نتكلم، نقول عندنا كلام يثقل به الميزان من الذكر، من تسبيح، من تهليل، من تقديس لله تبارك وتعالى، قراءة القرآن، استغفار، من توبة، كل ذلك مجال واسع للإنسان لكي يتكلم في هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطرة للصيام من اللغو والرفض، كذلك الرفض هو الكلام الفاحش، الرفض الكلام الفاحش، كالكلام لمقدمات الجماع، كالكلام لمقدمات الجماع، فهذا كمن الرفض. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر يطهر بها ذلك اللغو الذي اصدره الإنسان، وكذلك أيضا هي مطهرة لذلك الكلام الذي قد يتساقط من الإنسان، وطعمة للمساكين، فيها منفعة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وأن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى نهاية توقيت أداء الزكاة، زكاة الفطر هي عندما يخرج الإمام لصلاة العيد، عند صلاة الإمام للعيدين، فعند الفطر عند ذلك ينتهي العمل بها، ولكن من لم يؤديها قبل ذلك وجب عليه أداء الزكاة بعد صلاة العيد، ولكنها صدقة للصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك أيضا باب آخر وباب متى تؤدى تلك الزكاة. قلنا هذه نهاية التوقيت كما هو كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أداها قبل صلاة العيد هي زكاة مقبولة، وأن أداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات، لكن من لم يؤديها قبل الصلاة ليس معنى ذلك أنها سقطت عنه، ولكن ما زالت ملحقة بذمته، ووجب أيضا أن يقوم بأدائها، ولكنها صدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الباب التالي وباب متى تؤدى، ما هو التوقيت الذي تؤدى فيه الزكاة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. فتوقيت صلاة توقيت زكاة الفطر متى تجب؟ يبقى هنفرق ما بين أمرين، بين متى تجب الزكاة، وبين أيضا جواز أداء تلك الزكاة قبل ذلك التوقيت، أم لا يجوز أن تؤدى قبل ذلك التوقيت؟ أن يجوز يعني تعجيل زكاة الفطر كما تكلمنا في الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة كما هي رواية مذكورة عن عباس رضي الله عنه لما تعجل منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بعن أو علي، فكذلك ترى زكاة الفطر هل ترى لا تخرج إلا عند الوجوب، ولا جاهز أن نخرج زكاة الفطر قبل أيضا الوجوب، أي تعجيل زكاة الفطر، هل هذا ينطبق علي أم لا؟ فقال أبو داود رحمه الله باب متى تؤدى. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ندى آخر التوقيت كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ندى قبل الصلاة هي زكاة مقبولة، ندى الصلاة هي صدقة من الصدقات. قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، كان ابن عمر رضي الله عنهما يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. قال حمل التبعي في الله تقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب، قال لصدق اليوم على جميع النهار. البعض قال كده ان الزكاة توقيتها، قال التوقيت ده مفتوح لغاية يعني قبيل غروب هذا اليوم، قال يؤديها في ذلك اليوم. كلمة اليوم دي بتنطبق على اليوم من بداية الفجر الى الغروب، هذا هو اليوم، وبالتالي قال ان هي يبقى الزكاة تؤدى في ذلك اليوم، قال يبقى هذا اليوم ينطبق الى اليوم باكمله لغاية نهاية النهار أي قبيل المغرب. ولكن طبعا رواية رواية صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة. من أداها قبل صلاة العيد هي زكاة مقبولة. من أداها بعد الصلاة يبقى ده التوقيت. وبالتالي تفيد التوقيت كما وردت الرواية المصرحة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يؤدي الزكاة قبل ذلك بجو يومين. وطبعا متى تجب الزكاة؟ بغروب آخر شمس لرمضان. بغروب آخر شمس لرمضان. يبقى لما يغرب شمس آخر يوم في رمضان عند ذلك نقول وجبت الزكاة. وجبت بتجب الزكاة. ثم يكون الأداء آخر الأداء يبقى عند صلاة العيد لخروج الناس لصلاة العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها لا تجب قبل ذلك. نقول لو مات إنسان نقول في آخر يوم في رمضان قبل غروب آخر شمس آخر يوم في رمضان يبقى لا تجب عليه الزكاة. ماذا تجب؟ نقول لما عند غروب شمس آخر يوم في رمضان عند ذلك نقول إذا هي زكاة مفروضة واجبة على كل من كان أدركته غروب الشمس وما زال حيا. لكن لو مات قبل ذلك يبقى لا تجب عليه. لا تجب. يبقى الإنسان صام وبالتالي مات قبل ذلك لا تجب. قلنا زي حال الإنسان ملك النصاب وقبل أن يكون الحول مات ذلك الرجل بأيام قليلة. نقول عند ذلك يبقى ليس هناك زكاة في ماله. لأن الزكاة في المال لا تكون إلا إن بلغ النصاب ثم حال عليه الحول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا زكاة في مال لم تحل عليه الحول. ولكن لما حل عليه الحول وكان بلغ النصاب وجبت الزكاة. لو مات قبل ذلك يبقى نقول هذا المال لا تجب فيه الزكاة ولكن حيقسم على الورثة. يبقى على ذلك نقول لأن أيام قليلة ويكتمل ذلك الحول نقول ولكنه مات قبل الحول فلا تجب الزكاة عند ذلك. قلنا غير أن احنا نؤدي الزكاة معجلة. ده جواز أن تؤدي الزكاة معجلة. لكن هي لم تجب بعد. لم تجب إلا إن بلغ النصاب ثم حال الحول. إن نفس الأمر أيضا متى تجب زكاة الفطر على الإنسان؟ تجب بغروب شمس آخر يوم رمضان. فعند ذلك نقول كل من كان حيا وجبت عند ذلك عليه الزكاة. وجبت عليه الزكاة. لو مات قبل ذلك لا تجب عليه الزكاة. فده توقيت وجوب الزكاة. لكن جاز إن احنا نوديها معجلة. جاز إن احنا نوديها معجلة. قلنا زي الإنسان كده أخرج ذلك المال زكاة المال قبل أن يحول الحول. جواز تعجيل الزكاة. يبقى وجبت بلغ النصاب وقبل أن يحول الحول قام بإخراج الزكاة. قلنا أخرج الزكاة معجلة. جاز هذا الأمر. ولكن نقول قبل الحول نقول مات هذا الرجل يبقى نقول الزكاة هي عبارة عن صدقة مقبولة بالنسبة لذلك الرجل لكنها ليست الزكاة. نقول والله الإنسان كده هلك المال قبل أن يحول الحول. يبقى ما أخرجه يعتبر في هذه الحالة صدقة من الصدقات. قلنا لأنها لم تجب عليه بعد. لم تجب عليه بعد. يبقى لما نقول ان هذا الرجل اخرج الزكاة وجاز اخراج الزكاة معجلة يبقى نقول هذا مال مقبول اعتبر صدقة لو مات ذلك الرجل قبل ان يحول الحول او هلك المال قبل ان يحول الحول. هنا نفس القضية. لو اخرج الزكاة معجلة زكاة الفطر نقول عند ذلك هذه الزكاة لما تجب عليه يبقى عند ذلك يبقى هي الزكاة فعلا زكاة الفطر دفعها. لو مات قبل ذلك يبقى صدقة من الصدقات. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج أو يرجيها قبل ذلك بيوم أو يومين. قال في داعي على جواز تعجيل الفطر زكاة الفطر قبل يوم الفطر. قال وقد جوز ذلك الشافعي. قد جوز ذلك الشافعي من أول رمضان. وكذلك هذا ما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله. يبقى جواز ان هي تخرج من اول يوم في رمضان. قال جواز ان هي تخرج من اول يوم في رمضان. طالما في مساله التعجيل ان جاز ان احنا نعجلها بيوم ويومين يبقى جاز فيها التعجيل لانها اخرجها قبل الوجوب. قبل الوجوب. وبالتالي يبقى جاز ان احنا نخرج الزكاه مقدمه زكاه الفطر نعم. لكن لا تخرج قبل رمضان. يبقى تعجيلها كله هيكون في رمضان. يبقى لك من بدايه رمضان حتى وقت الوجوب. لكن لا تخرج قبل ذلك. لا تخرج قبل ذلك. قلنا لأنها أساسا مرتبطة بالصيام. فعند الصيام حتى لو كان في ذات الصيام أخرج الزكاة فهي الزكاة يبقى تعتبر الزكاة معجلة زكاة الفطر معجلة. ولكن قبل وجوب الزكاة وقلنا على القول بتعجيل الزكاة وجواز ذلك الأمر. قال الإمام رحمه الله لا تقدم على وقت وجودها إلا كيوم أو يومين، لا بالنسبة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فقال عند ذلك أن الزكاة لا تقدم على وقت الوجود إلا كيوم أو يومين بناء على فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولكن جاز التعجيل في يوم أو يومين، جاز التعجيل أيضا في أكثر من ذلك. قلنا الآن ده ليس بنص بالمسألة، ولكن هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فعل يبين جواز تعجيل زكاة الفطر قبل وقت الوجوب. إن كان اليوم يومين نقول كذلك أيضا هي لأكثر من ذلك، يعني كان التعجيل نقول في أكثر من يومين إذا جاز، طالما جاز في يوم يومين ودي مش نص بالمسألة، لو كان نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا عند حدود النص، ولكن هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، فنقول انه قام بتعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب. ان قام يوم يومين نقول كذلك هذا ينطبق على غيره، يبقى من بداية رمضان هذا وقت يجوز فيه اداء زكاة الفطر معجلة، وليس الحد واللزوم ان يكون قبل الوجوب بيوم او يومين، لكن ده كان فعل ابن عمر رضي الله عنه. البعض قال لا يجوز التعجيل مطلقا، يجوز التعجيل مطلقا بناء على انها زكاة اساسا، هذه الزكاة لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم في رمضان، فعلى ذلك كيف يؤدى ذلك قبل وجوبه؟ قال هذا حاله كحال الذي يصلي الصلاة قبل وقتها، يبقى قال حاله كحال الذي يصلي الصلاة قبل وقتها، إمتى يا ترى نؤدي الصلاة؟ لما يجب، لما يدخل وقت الصلاة، لكن لا تؤدى قبل دخول الوقت، وكذلك قال هذه زكاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها طعمة للمساكين، وكذلك أيضا طهرة للصائم من الله ورفع، فنسأل ذلك أن يكون في نهاية العمل، فنسأل ذلك أن يكون في نهاية العمل. أخذ بظاهر النص، أخذ بظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم يدخل بعد ذلك باب آخر، وباب كم يؤدى في صدقة الفطر، يبقى ترى مقدار الصدقة هذه توقيتها، يا ترى مقدار الصدقة وعلى من تفرض تلك الصدقة. إن شاء الله تعالى احنا هنستكمل اليوم بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك التراجم المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.